يجب ما يجب التزام ما بين الركن والباب، هل بعد العمرة أو قبل العمرة أو بين الأشواط؟ لا، هو بقى عند الطواف بين الأشواط. نعم شيخ جزاك الله خير. بالنسبة للسؤال الذي ذكرتموه عنه، وهو بالنسبة للذي نوى عن والدته أن يحج عن والدته واعتمر ونوى في العمرة عن والدته، ولكن في الحج نسي أن يلبي لوالدته ولبى لوالدته. نسي بتقول أنت؟ نعم نسي. هذا خطأ. خطأ. أو نحن كنا العبرة بالنية وليس باللفظ. ولكن في نيته كان عن أمه. عن أمه. أيه. عن والده في الحج كان ينوي في نسيانا النوى لوالده، كان يفتكر أنه لم يحج لوالده، ولكن النية الأصلية كانت لوالدته. إيه، ولما حج غير يعني لبى عن والده، غير يعني قصد ذلك. لا، نسيانا. نسيانا. أين؟ أيضا يضم النسيان إلى سبق اللسان. نعم.